وش يكون هناك ظاهرة شارك فيها هلال الأحمر الهيئة المحلية برقيق مع الاشتراك مع ابتدائية المنظور والقيادات الشابة بدار شباب برقيق. طبعا الدعوة مفتوحة لكل الجمعيات ولكل المؤسسات التربوية والإدارية ولكل المواطنين. يعني المنطقة الجنوبية من منطقة من بلدية برقيق اللي فيها السوق الأسبوعي وفيها الأطوار وفيها هذيك المنطقة اللي شفناها كلها مليانة بالأكياس البلاستيكية. هذا كله على أساس في سبيل هو هدف واحد هو تجميل المنطقة مدينة برقيق، لأن الناحية الجنوبية تعرف أنت موجود السوق الأسبوعية وتراكم الأكياس البلاستيكية أصبح من المنظر يعني شيء مقرر يعني في مدينة برقيق.